يقول السائل: ما حكم من يتبخر بالحبة السوداء وبعض الأعشاب يزعم أنها تطرد الشياطين وتشفي من العين؟ ما لا أعلم لهذا أصل تطرد الشياطين، هذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليل في هذا. أما كونه يستعملها حبة إذا كانت حبة السوداء إذا جربها بعض الناس وجد أنها مفيدة لشفاء بعض الأمراض فلا بأس، لكن كون يعتقد أنها تطرد الشياطين هذا لابد لهم دليل. وإذا لم يكن عنده دليل فإنه يكون مبتدع يفعل شيء بدون دليل. نعم.